أطلب من إخواني الذين وراء الكرسي الآن أن يتفرقوا عن هذا المكان، وذلك لأن هذا ممر الناس، فمن أين يمر الناس إذا بقوا هم جالسين أو واقفين؟ أكرر رجائي إليهم أن ينصرفوا ويتفرقوا عن هذا، وأن يكونوا أمامنا أو على أيماننا أو شمائلنا، فإنه أنفع لهم. أما هذا فأنا مستدبرهم وهم مضيقون على عباد الله، وفي بقائهم في أماكنهم إيذاء للمؤمنين، وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أكرر رجائي للمرة الثالثة الذين خلفي في الطريق أن يتفرقوا يمينا أو شمالا، وأن لا يقفوا أو يجلسوا في الطريق، وأرجو أن لا يردوا رجائي هذا، لأن لي حقا عليهم كما أن لهم حقا عليه، وللمؤمنين عموما حقا علينا جميعا أن نفتح لهم المجال والطريق. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. أريد أن أتكلم أيضا قبل أن نشرع فيما نريد أن نتكلم فيه من آيات الله تعالى على أمر تكلمنا عليه قبل ليال، ألا وهو السلام. السلام الذي هو شعار المسلمين وشعار الإسلام مفقود عند كثير من الناس. كثير من الناس يمر بأخيه لا يسلم عليه، بل يمر بإخوانه لا يسلم عليه، ويلاقيهم ولا يسلم، وهذا لا شك أنه من البلاء، وأنه من أسباب العداوة والبغضاء. أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق البار بدون قسم، فقال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، يعني أظهروه وأعلنوه. ثم إن السلام مع كونه سببا للمحبة التي بها تمام الإيمان وبالإيمان دخول الجنة، هو نفسه أجر. إذا قلت لأخيك السلام عليك فقد كسبت كم؟ 10 حسنات. إذا مررت بالطريق ب100 رجل وسلمت على كل واحد منهم فكم كسبت من حسنة؟ أم كم؟ 1000 حسنة. إن الواحد من الناس لو قيل له إذا سلمت فلك درهم، درهم واحد، لوجدته لا يفوت تسليمة واحدة إلا سلم، مع أن كل الدنيا من الدراهم وغيرها كلها تفنى وتزول، ولكن الحسنات تبقى. لذلك أحث إخواننا المسلمين على إفشاء السلام بينهم، ولا حاجة إلى إعادة ما تكلمنا عليه سابقا من آداب السلام، لأننا لا نحب أن نكرر، ولكن نحب أن ننبه على ما قلنا، وهو أني أحث إخواني المسلمين على إفشاء السلام. أما ما نريد أن نتكلم عليه من الآيات الكريمة فهو موضوعات متعددة أمامي، لكني أختار الآن أن نتكلم على قول الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. رفيع الدرجات يعني أنه تعالى عالي المقامات، لأنه تعالى فوق كل شيء، كما قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وأما من فسره بأن معنى رفيع درجات أي رافع درجات، فهذا ليس بصواب، لأن الآية سياقها يأبى ذلك أشد الإباء. رفيع الدرجات ذو العرش، ذو بمعنى صاحب، يعني أنه صاحب العرش المختص به. فإذا ضممت رفيع الدرجات إلى قوله ذو العرش تبين لك أن المراد أن الله نفسه أجلس ولده، تبين لك أن الله نفسه فوق كل شيء. وهذا معتقد السلف الصالح الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، يؤمنون إيمانا تاما بأن الله تعالى نفسه فوق كل شيء كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقولها العرش هو مخلوق عظيم لا نعلم كيفيته ولا تحيط به عقولنا، استوى الله عليه كما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. ومن التكلف أن تسأل من أين مادة العرش، فإن هذا من التكلف، لكن لك أن تسأل ما عظم هذا العرش وما سعته، لأن النصوص بيّنت ذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. ما هي الحلقة يا رجل؟ أسهل. الحلقة حلقة المغفر، المغفر هو ثوب مصنوع من حلق مربوط بعضها ببعض، يتقي به الإنسان سهام المقاتلين، وهي حلقة صغيرة. إذا وضعت هذه الحلقة في الصغيرة في فلاة من الأرض، فماذا تكون نسبة هذه الحلقة الأخ؟ قم، لا قم، اللي قدامك هذا الذي جاء ليلتفت، قم يا نسبة هذه الحلقة إلى فلاة من الأرض واسعة صغيرة؟ نعم، لا شيء في الواقع. استرح. كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن العرش لا يقدر قدره أحد لأنه مخلوق عظيم لا نتصوره، وإذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فما بالك بالعرش. إذن ذو العرش العظيم الذي هو أعظم مخلوقات نعلمها. وهل وصف العرش بالعظيم في كتاب الله؟ تفضل، هل وصف العرش بالعظيم في كتاب الله؟ نعم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. طيب، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مستوي على العرش، مستوي أي عال على العرش، وليس كاستوائنا نحن. الإنسان مثلا يستوي على ظهر البعير فيعلو عليه ويستقر، يستوي على الكرسي فيعلو عليه ويستقر، يستوي على السرير فيعلو عليه ويستقر، يستوي على السفينة فيعلو عليها ويستقر، أليس كذلك؟ بلى. لكن الله عز وجل استوى على العرش استواء لا نعلم كيفيته ولا يمكن أن نحيط به، ونعلم أنه ليس مثل استوائنا على ما ذكرنا على السرير والكرسي والبعير والفلك وما أشبه ذلك، لا ليس كذلك. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء. خذ هذه الآية معك في جميع ما وصف الله به نفسه، بأن كل ما وصف الله به نفسه فليس مماثلا لصفات المخلوقين. طيب، وقد ذكر استواء الله على عرشه في القرآن الكريم في عدة مواضع، كم هي أخي؟ نزل بشيء. نعم، في عدة مواضع، ذكر الله استواءه على عرشه في عدة مواضع، كم هي؟ ها؟ كم؟ 4 مواضع. أسقطت شيئا، اجلس. نعم، في 7 مواضع. أحسنت، تمام، استوى. ذكرها الله تعالى، ذكر الله استواءه على عرشه في 7 مواضع، فيكون استواء الله على العرش مذكورا في القرآن مكررا 7 مرات. كل هذا حتى لا يقول قائل إن الاستواء لا يراد به العلو، لأن شيئا يكرر 7 مرات بصيغة واحدة استوى على، لا يمكن لأحد أن يقول إن هذا الاستواء ليس العلو. ولهذا أخطأ خطأ بينا ظاهرا من قال استوى على العرش استولى على العرش. نقول هذا تحريف، تحريف وجناية على كتاب الله من وجهين. الوجه الأول صرفه عما أراد الله به، وذلك بأن صرفه عن ظاهره. والوجه الثاني إثبات معنى ليس هو ظاهر اللفظ وليس مرادا لله عز وجل. ما ظاهر استواء على العرش؟ على العرش، هذا ظاهره في اللغة. والقرآن الكريم كما تعلمون نزل بلسان عربي مبين وباللغة العربية، ليس لسانا أعجميا رطانة لا تعلم، بل هو لسان عربي مبين. ويعلم من هذا التعبير استوى على، أي على عليه، والشواهد في القرآن كثيرة وكذلك في كلام العرب. استوى بمعنى ايش يا أخي؟ وش معنى استوى؟ استوى على العرش يعني ايه؟ لا تعلم، وانا قلت كررتها يجي اكثر من مرة. اجلس. على وارتفع، على وارتفع العرش. فإذا قال قائل استوى على عرش يعني استولى عليه، قلنا حرفت كلام الله، لأن كلام الله بلسان عربي، ولا يعرف العرب استوى على كذا بمعنى استولى عليه أبدا. أفنجم؟ ابحثوا في خطب العرب، ابحثوا في أشعار العرب، هل جاء عنهم استوى على كذا بمعنى استولى عليه؟ أبدا لن تجدوا. وإنما ادعي أنه جاء بمعنى استولى في قول الشاعر قد استوى بشر على العراق، بشر بن مروان، من غير سيف أو دم مهراق. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فنقول أولا من قائل هذا البيت حتى نقول إنه عربي أو أعجمي أو مخضرم؟ من قائله؟ نعم، خطأ. الأخطر قال إنما إن الكلام لفي الفؤاد وإنما. اجلس. المهم أنه لا يعلم قائله، وحتى لو علم قائله وأنه من العرب العرباء الذين كلامهم فصيح يحتج به، فإن قوله استوى على العراق لا يستقيم إذا قلنا استوى على العراق أي على عليه، إلا أن نجعل العلو هنا علوا معنويا. يعني استوى على العراق يعني على نفس البلد، ما يستوي هذا، حتى ولا بالطائرات. الطائرة لو مشت على العراق هل يقال الإنسان استوى على العراق؟ استوى على جزء يسير منه. فإذا لا يمكن أن يراد باستوى على العراق استوى عليه أي على عليه، إلا إذا جعل ذلك علوا إيش؟ معنويا. ولا مانع أن نقول إن صح هذا البيت مسندا إلى رجل ممن يحتج بلسانه في العربية، فإننا نقول الاستواء هنا بمعنى إيه؟ العلو المعنى. أما استوى على الشيء بمعنى استولى عليه فهذا لا يوجد في اللغة العربية. اقرأوا قول الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. بمعنى يا أخي يعني علوت عليه وركبت عليه. طيب استوى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. قل يا أخي نعم تركبوا عليها تعلوا عليها تمام. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه والأمر ظاهر. ثم نقول: إذا فسرت استوى بمعنى استولى فلمن كان العرش قبل الاستيلاء عليه؟ لمن؟ لغير الله، صار العرش لغير الله. ثم إذا قلت استولى عليه فالاستيلاء مع الغير لا بد أن يكون إثر مغالبة، فمن الذي غالب الله؟ من الذي غالب الله؟ وإذا قلت استوى على العرش بمعنى استولى عليه فإنه يلزمك أن تقول استوى على الأرض، لأن الأرض ملكه كما أن العرش ملكه. وبهذا يتبين أنه لا يحل لشخص أن يفسر استوى على العرش باستولى عليه، وأنه سوف يندم إذا لاقى الله عز وجل، لأن الله سيقول: أنزل عليك كتاب بلسان عربي مبين. فماذا قلت في صفة من صفات الله العظيمة وهي الاستيلاء على العرش، ماذا قلت فيها؟ تعجز أن تجيب جوابا صوابا، لأن استوى بمعنى استولى لا يوجد في اللغة العربية. والقرآن إيش؟ بلسان عربي مبين. اسمع قول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه بلغة العرب. ليش؟ لعلكم تعقلون، حتى تفهموا معناه بمقتضى إيش؟ بمقتضى اللغة العربية. جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تعقلوا معناه بمقتضى ذلك اللسان العربي. والأمر واضح الحمد لله. وعلى هذا فيجب أن نعتقد شيئين: الشيء الأول أن الله تعالى فوق كل شيء، هو نفسه فوق كل شيء، وأمره فوق كل أمر، وسلطانه فوق كل سلطان، فهو علي بذاته وعلي بصفاته. هذا أمر. الأمر الثاني أن نؤمن ونعتقد بأن الله استوى على العرش استواء حقيقيا بمعنى العلو عليه على ما يليق بجلاله. وهنا أسئلة: هل يلزم من إثبات استواء الله على العرش حقيقة أن يكون مماثلا للمخلوق؟ لا، لا يلزم. إذا قال لك قائل: أنا لا أعقل الاستواء إلا على ما أشاهد استواء المخلوق، فيكون الله تعالى يكون استواءه إيش؟ مماثل لاستواء المخلوق. نقول له: هل تعقل موجودا إلا على ما تشاهد المخلوق؟ إما أن يقول نعم، فنقول: إذن وجود الله كوجود المخلوق وجودا ممكنا جائز الزوال. وإن قال لا أبدا، وجود الخالق يختص به، لأن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. قلنا: إذن استواء الخالق على عرشه إيش؟ خاص مختص به، لا يماثله استواء المخلوقين. وهذه قاعدة من أفيد القواعد في العقيدة، أنه كما لا يجوز لنا أن نمثل الله تبارك وتعالى، نمثل ذاته بذوات المخلوقين أو علمه بعلم المخلوقين أو وجوده بوجود المخلوقين أو قدرته بقدر المخلوقين، فكذلك باقي الصفات. الباب فيها إيش؟ الباب فيها واحد، وإني أنصح نصيحة أطلقها في هذه الليلة، ليلة 23 من رمضان، والتي هي أول السبع الأواخر إذا كان الشهر ناقصا، ومن المسجد الحرام، أطلق نصيحة لكل من يعتقد أن الله ليس عاليا بذاته وليس مستويا على العرش حقيقة، أن يرجع إلى الحق، أن يرجع إلى الحق، وألا يلاقي ربه وهو يعتقد أن الله ليس في العلو أو ليس مستويا على العرش. أنصح كل مسلم، كل من يتجه إلى هذه الكعبة أنصحه عن هذا، أي عن أن يعتقد بأن الله ليس مستويا على عرشه أي عاليا عليه أو ليس عاليا بذاته، أن يرجع إلى الحق، وأن يكون على ما كان عليه إمامه الإمام الأعظم من الأئمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك خلفاؤه الراشدون، فإنهم أحق من يقتدى به بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرر علو الله عز وجل علوا حقيقيا بذاته، استمع إليه وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ويقول في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. واستمع إليه وهو يقول للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. أين الله؟ قالت: في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. فجعل إقرارها بأن الله في السماء علامة على إيه؟ على إيمانها. ومعلوم أنه إذا انتفى الدليل انتفى المدلول. فالأمر خطير. طيب إذا قال قائل: إن مراد المرأة الجارية في السماء، بل إن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام عين الله، قال: في السماء، مراد بعين الله أي أين ملكه؟ نقول: أضف هذا إلى التحريف. هذا تحريف. هل يعجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أين ملك الله أو لا؟ ثم هذا يناقض قول الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. ليس ملكه في السماء فقط، بل في السماء وفي الأرض. ثم استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكبر مجمع للأمة الإسلامية وفي خير يوم طلعت عليه الشمس من أيام العام، وهو يوم عرفة، حين خطب الناس الخطبة البليغة المشهورة، وقال لهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم اشهد، يرفع يده إلى السماء وينكتها إلى الناس، يردها إلى الناس: اللهم اشهد على من؟ على الناس، أنهم أقروا بأنه بلغ. ثم أعاده وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. كم هذه المرة؟ مرتين. ثم أعاده وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. الله أكبر. هل بعد هذا يمكن لأي إنسان أن يقول إن الله ليس في السماء؟ لا والله. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وفي هذا المجمع العظيم يشير إلى السماء، يشهد الله على أن أمته أقرت بالبلاغ، ونحن نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وأنه عليه الصلاة والسلام توفي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لأمته منه علما. ولهذا قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب إيش؟ تبيانا لكل شيء، ما في شيء إلا وفي القرآن بيان. لكن يا أخواني البيان أنواع، قد يكون بصريح المقال أو بظاهر المقال أو بإشارة المقال أو بفحوى المقال، أنواع دلالة كثيرة. يذكر أن بعض العلماء كان في مطعم في إحدى دول أوروبا، وكان في المطعم رجل من كبار النصارى، وهو يعرف هذا الرجل المسلم أنه عالم، فجاء إليه يريد أن يمتحنه. جاء النصراني إلى المسلم العالم يريد أن يمتحنه، وقال له إن القرآن نزل تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. كلامه صحيح؟ كلامه صحيح. الدليل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأين بيان هذه الزلطة؟ فالطعام يكون فيه زلطة وخبز وإدام، كان ما وجدنا في القرآن. إذا أردت أن تصلح زلطة هات السكين وفرمها وجيب الخيار وإيش والطماطم والأشياء والبصل، لا البصل ما يصلح. المهم على كل حال مخلوطة. أين هذا في القرآن؟ أين هذا في القرآن؟ أنا أسألكم الآن، هل في القرآن وصف كيف تصنع الزلطة؟ لا أبدا. لكن هذا النصراني الخبيث وجد رجلا عالما فاهما ذكيا، قال هذا موجود في القرآن، هذا موجود في القرآن، كيف تصنع هذه السلطة؟ قال أين؟ قال للطباخ تعال، يقوله العالم المسلم تعال كيف تصنع هذه السلطة؟ وصفها له، قال أصنع كذا وكذا وكذا، قال هكذا في القرآن، هكذا في القرآن. سبحان الله، شو هذا؟ قال إن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أكبر، سبحان الله، فهم. والله تعالى يعطي فهمه من شاء. وأنا الآن أرشدني القرآن كيف أعرف مما تصنع هذه السلطة وكيف تصنع، أرشدني القرآن. لماذا؟ اسألوا أهل الذكر. أنا إذا أشكل علي مسألة فقهية من أسأل؟ الفقهاء. إذا أسأل إذا أشكل علي مسألة نحوية النحويين، إذا أشكل علي مسألة مطبخية أسأل الطباخين، لأن الله يقول اسألوا أهل الذكر، وعلل الأمر بالسؤال إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا فكل شيء لا يعلمون، قد أرشد القرآن الكريم كيف أتوصل إلى علمه. فإذا كان القرآن تبيانا لكل شيء، ووجدنا أنه يثبت في آيات كثيرة علو الله عز وجل نفسه فوق العباد واستواءه على عرشه العظيم، فإنه لا عذر لنا أبدا أن نخالف هذا. أفهمتم؟ إنني أكرر نصيحة للذين يعتقدون أن الله ليس في السماء، سواء قالوا ليس في السماء ولا في الأرض ولا يمين ولا يسار، أو قالوا إن الله في كل مكان، أنصحهم أن يرجعوا عن هذا. إلى أي شيء؟ إلى الحق. والله ما دعوتهم لأجل أنني أقول كذا أبدا، أنا أقول إن قولي إذا خالف الحق يجب أن يوضع تحت النعال وتضرب به الحيطان. لكني أقول إذا تبين الحق يجب على كل من يؤمن بمصادر الحق أن يقبل الحق، لأن القرآن حجة ملزمة، السنة حجة ملزمة. وإني أقول لكل واحد يسمع مني أو عني أيضا قولا يخالف الحق لكن بالدليل، قال هذا الدليل أن يبينه لي، أن يبينه لي حتى تقوم علي الحجة في مخالفة الدليل إن كان هناك مخالفة. على كل حال هذه نصيحة من قلب مخلص لجميع من يتوجهون إلى الكعبة في صلاتهم أن يرجعوا إلى الحق في هذه المسألة التي هي من كبريات أمهات العقائد. ما هي هينة هذه؟ أترضى أن يكون إلهك ومعبودك في كل مكان حتى في الحمامات والمراحيض والأسواق القذرة وغير ذلك؟ أترضى؟ جواب بس يا ناس، هذا يحتاج إلى أصوات تعلو السماء. لا يمكن أبدا أن ترضى أن يكون معبودك وإلهك في كل مكان إطلاقا. هل ترضى أن يقول لك قائل إن إلهك ومعبودك الذي قامت السماوات والأرض بأمره ليس في السماء ولا في الأرض ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا يمين ولا يسار؟ لا والله ما نرضى، ما نرضى، لأن هذا الوصف السلبي، بل هذه الأوصاف السلبية يعني العدم، تعني العدم. فيكون من عبد الله على هذه العقيدة عبد عدما، ويكون من عبد الله على العقيدة الأولى عبد من لا ينزه عن القاذورات والأنتان. وكل هذه يا أخواني أمور خطيرة، أمور خطيرة جدا. إنما نحن وأنتم إن شاء الله نعبد إله الأرض والسماء الذي هو فوق كل شيء والذي استوى على عرشه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يميتنا عليها وأن نلقاه عليها، ونسأل الله ذلك لجميع إخواننا الذين يتجهون إلى هذا البيت العتيق. وننتقل من هذا التعليق إلى الإجابة عن الأسئلة، ونسأل الله الصواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في صفوف مختلطة بالرجال والنساء إذا اشتد الزحام؟ لا بأس أن تصلي النساء أمام الرجال عند الضيق، لكن المشكلة اللي هي أعظم من هذا أن يصلي الرجل إلى جنب المرأة، لا سيما إذا كان شابا وهي شابة، فالشيطان ينزغ بينهم. فنرى أن الرجل إذا لم يجد مكانا إلا إلى جنب المرأة أن يبتعد وليكن في الصفوف الأخيرة إذا أمكن. أما الصف الذي يكون مستقلا من النساء ووراءه صف من الرجال فقد قال أهل العلم إن ذلك لا يمنع اقتداء الرجال بالإمام إذا كان بينهم وبين الإمام نساء. وإن كان الأفضل للنساء أن يكن في أخريات القوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن آخرها أبعد عن الرجال. وإنني أنصح النساء أن يمكثن في البيوت، فإن صلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المسجد أيا كان هذا المسجد، لأن الهادي البشير عليه الصلاة والسلام قال في المدينة بيوتهن خير لهن. وكلنا نعلم أن المسجد النبوي صلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالمرأة في المدينة أفضل في بيتها أن تصلي في بيتها، المرأة في مكة الأفضل أن تصلي في بيتها، لا سيما مع هذا الزحام الشديد الذي قد يحصل فيه من الفتنة ما لا تحمد عقباه. نعم. سابقكم الله. يقول: أنا معتكف في المسجد الحرام، فهل يجوز لي الخروج لشراء التمر لتفطير الصائمين؟ لا، المعتكف لا يخرج إلا إذا أراد أن يشتري تمرا ليأكله هو، أما إذا أراد أن يشتري تمرا يأكله الناس فهذه المصلحة لغيره والضرورة لغيره فلا يخرج. لكن لنسأل: هل يجوز أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج لشراء التمر للصائمين؟ نقول: هذه مصلحة شرعية يمكن أن يجوز اشتراطها، مع أن الاعتكاف الذي ليس فيه شر أفضل من الاعتكاف الذي فيه شر. نعم. سابقكم الله. يقول: ما حكم تأخير إعطاء زكاة المال لمستحقيها علما أنها قد أخرجت من المال ولكن أخرت رجاء حضور قريب محتاج من بلاد بعيدة وهو فقير، فما حكم ذلك؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز تأخير إخراج الزكاة لمصلحة كشدة الحاجة والقرابة وما أشبه ذلك، وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فالواجب إخراجها على الفور، لأنها دين واجب يجب على الإنسان أن يبادر به، وما يدري الإنسان فلعله يموت قبل أن يخرجها فتبقى دينا في ذمته، وكثير من الورثة لا يبالون بتأخير قضاء الديون عن الأموات. لكن إذا كان يريد أن يؤخرها لمصلحة إما للمعطى وإما لكونه لم يجد أحدا أهلا لها فينتظر حتى يتحرى وينظر من هو أهل، هذا لا بأس به، على أنه لا ينبغي أن يتأخر ذلك طويلا ولكن كالشهر ونصف الشهر وما أشبه ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يشرع قراءة القرآن على الماء طلبا للشفاء؟ نعم. هل إيش؟ يشرع؟ هل يشرع قراءة القرآن على الماء طلبا للشفاء؟ الذي جاءت في السنة أن يقرأ على المريض مباشرة، ولكن بعض السلف صار يقرأ في الماء ويسقى المريض أو يدهن به، أخذوا هذا من كون الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بريقه من التراب ويمسح به المحل الذي يريد أن يبرأ، فيقول: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا. فالإنسان إذا قرأ بالماء فلا بأس أن يسقى المريض منه، لكن يجب على القارئ إذا كان يعرف أن في فمه مرضا فإنه لا يقرأ، لأنه ربما ينتقل المرض إلى المصاب المريض فيكون في ذلك ضرر على المريض. أما إذا عرف الإنسان من نفس السلامة فلا بأس أن يقرأ، ولكن كما قلت القراءة على المريض مباشرة هي الأولى والأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم متابعة الإمام في صلاته بالمصحف وكذلك القراءة معه، حيث أننا نرى كثيرا من الناس هنا في المسجد الحرام يفعل ذلك؟ هاتان مسألتان: المسألة الأولى القراءة مع الإمام، وهذا منهي عنه في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، والذي يقرأ مع الإمام لم يستمع له. وأما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم لأصحابه بعد أن انصرف من صلاة الصبح: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فسكت الناس عن القراءة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إلا في أم القرآن. وأما المسألة الثانية فهي متابعة الإمام في المصحف، هذا أيضا لا داعي له، بل لعله مكروه، لأنه يتضمن عدة أمور. أولا الحركة بلا, بلا, بلا حاجة. ما هي الحركة؟ حمل المصحف وتنزيله وفتحه وتصفحه، كل هذه حركات لا علاقة لها بالصلاة. ثانيا أنه يمنع الإنسان من النظر إلى محل السجود، لأنه سوف ينظر إلى المصحف. والمشروع عند أكثر العلماء أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده إلا في حال الجلوس، فينظر إلى محل إشارته. والقول بأن الإنسان إذا كان في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة قول لا دليل عليه، ولهذا لا ينبغي لك أن تنظر في الصلاة إلى الكعبة، لأن ذلك يلهيك كثيرا. إن سيمر بنظرك من الطائفون وتشتغل بهذا عن صلاتك التي هي أهم من النظر إلى الكعبة. ثالثا أنه يمنع الإنسان من وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال الصلاة، في حال القيام. ووضع اليد على اليمنى، اليد اليمنى على اليسرى مشروع، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. واضح؟ فبفوات هذه الأمور المطلوبة وبالحركة التي ليس لها داعي، يتبين أن هذا مكروه وأنه لا ينبغي فعله. لكن لو فرض أن الإمام ضعيف الحفظ وقال لبعض من وراءه: أمسك علي بالمصحف، وصار هذا يتابع الإمام ليرد عليه إذا أخطأ، فهذه إيش؟ هذه حاجة لا بأس بها، وهي أيضا تتعلق بنفس الصلاة، لأنه سيكون فيها تعديل قراءة الإمام. وأما إذا لم يكن حاجة فلا. على أني أتصور أن الإنسان إذا أمسك المصحف وجعل يتابع قراءة الإمام سوف يلهو قلبه عن كونه في صلاة، وكأنه معه في حلقة درس، وهذا أيضا خلل، لأن الذي ينبغي الإنسان في الصلاة أن يكون خاشعا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه، وأنه سبحانه وتعالى يناجيه بكلامه. نعم. أثابكم الله. يقول: كيف نرد على من قال بأن هناك تعارض بين أحاديث نزول الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل وبين علوه سبحانه على عرشه؟ نقول: لا يفهم، لا أحد ينطق بأن بينهما تعارضا إلا من لا يقدر الله حق قدره، لأنه إنما اعتقد أن بينهما تعارضا حيث قاس الخالق على المخلوق، وهذا لا يجوز. نقول: نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، ولا نقول كيف، فنقول إنه على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا، ولا تعارض بينهم، لأن الموصوف بذلك من الموصوف؟ وهل يشبه المخلوقين؟ لا. نعم، أنت لو كان واحد في السطح لا يمكن أن نقول أنه في السطح وأنه في الدور الثاني، هذا لا يمكن، لأن البشر يحيط به ما كان عليه، يعني السطح يحيط بك والدور الثاني أيضا يحيط بك، ولا يمكن أن تكون هنا فوق وتحت في آن واحد. أما الرب عز وجل فلا يحيط به شيء من مخلوقاته، وعلينا أن نؤمن بما وصف به نفسه من علوه ونزوله. وإذا قال قائل: كيف يمكن؟ نقول: هذه كيف اجعلها في جيبك، لأن صفات الله عز وجل لا يقال فيها كيف. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة في ساحات الحرم وكذلك في المسعى، وهل هما من المسجد الحرام، وهل يجوز للمرأة الحائض الجلوس فيهما؟ نعم. الصلاة في المسجد الحرام لا شك أنها أفضل من الصلاة في الساحات، والمسجد الحرام ما كان داخل الأبواب، سواء كان في الزيادة الأولى أو الثانية أو الثالثة، كل ما كان داخل أبواب الحرم داخل أبواب المسجد فهو إيش؟ من المسجد الحرام، والصلاة فيه جائزة سواء قرب المصلي أو بعد. أما ما كان خارج المسجد خارج الأبواب فليس من المسجد. وعلى هذا فيجوز للحائض أن تمكث فيه لأنه ليس من المسجد. وأما المسعى فالمسعى أيضا ليس من المسجد الحرام. من فضلك اقلب الشريط.